هناك مرة تزوج من الجن بين الإنس والجن ولا حتى تزوج ما نعرف هذا شيء. وهذا في خلاف الآن علم تزوج من الجن لأنه لا يعلم لا يوجد إلحاق إسلامهم ولا دينهم لكن الأمر فلا ينبغي التزوج منهم بكلية لو تمكنوا لا ينبغي لأن لا يستطيع أن نعرف حقيقة وهل دعوة الإسلام صحيحة أو مش صحيحة فهو على خطر.